بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الصلة والمعرفة، وبينا علاقة الصلة بالمعرفة وكيف تتحقق ولاية الله سبحانه وتعالى، الولاية الكاملة، وأصناف الناس في ذلك، وخسارة أولئك الذين يكتفون من الله بالولاية التكوينية ويعزلونه في الولاية التشريعية وغيرها، وكيف أنهم يقعون في أيدي الطواغيت وأيدي عباد الأهواء وأصحاب الأمزجة ليسلبوا منهم كل ما عندهم من كرامة، بل حتى يسلبوا منهم إنسانيتهم. وذكرنا ما قاله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك الفرق بين هؤلاء، أن الذين أسلموا نفوسهم للطواغيت وأسلموا ما عندهم من قوى لهؤلاء الذين يشرعون لهم من دون الله واتخذوهم أندادا من دون الله، وبين المؤمنين الذين رضوا بولاية الله عليه. فقال: لكن ما يميز المنتمين للإسلام المنتمين للإيمان أنهم يصلون أنفسهم بهدي الله سبحانه وتعالى الذي هو صلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي الحديث في الآية المباركة في قوله جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الانتماء الإيماني والانتماء للدين الإلهي هو انتماء يحظى به الإنسان بهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى، فيبني مسيرة حياته على أساس توجيهات الله وتعليماته وهديه. طبعا هذه الآية الكريمة كما ذكرنا سابقا تشير إلى ناحية مهمة جدا في الدين، وهي الحاكمية الإلهية، وهي الولاية لله التي تتمثل في الصالحين الذين لهم الحق في وراثة الهدي وفي الوساطة بين الله وعباده لهدايتهم، ولكل قوم هاد. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم، الآية الكريمة نزلت بعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه في غدير خم وأخبرهم عن ذلك التنصيب الإلهي للإمام علي. وطبعا هو يشير بعد ذلك إلى أن هذه وظيفة لا بد منها في كل جيل، أن يكون أصلحهم أهداهم أتقاهم أورعهم أعلمهم هو الذي يمثل الدين، لا ذلك الفاسق أو ذلك المنحرف أو صاحب الهوى. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر في الأحاديث الكثيرة المتفق عليها صفات هؤلاء وكونهم من العترة الطاهرة، يعني هذا فضل إلهي وإمداد إلهي للأمة بهؤلاء امتدادا لنبيه، هؤلاء سيذكرونهم بنبيهم. وطبعا هذا ينصرف على الصالحين منهم والأتقياء والعلماء. ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر عن ذلك يعني يخبر عن واقع وجودي، يعني سيكون يعني الله تعالى أعلمه بأن الفضل سيكون في هؤلاء، مثل ما حصل الأمر في الأمم الأخرى عندما استحفظ الكتاب في جهات معينة، يعني حتى يدرأ الصراع ويدرأ الخلاف ويصبح خط الأمة واحدا، لا يكون هناك جهات كثيرة متعددة، وبالتالي يصبح لكل جهة يعني ما يسمى بهاديها ويحصل الصراع، مثل ما حصل في الذين يذكرون عن الصحابة: كلكم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فصار كل عالم يختار ما يشاء، بعضهم يختار معاوية وبعضهم يختار عمر وبعضهم يختار المغيرة بن شعبة وهكذا، يعني كأنه ويضعون الإمام علي ومعاوية في محل واحد، بل قد يفضلون معاوية على الإمام علي. بل حتى وقع في السيرة يذكر في التاريخ أن كعب الأحبار اختلف مع أبي ذر عند معاوية، ثم ناصروا كعب الأحبار على حساب أبي ذر الذي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنه أصدق الناس لهجة، ثم نفي أبو ذر بعد ذلك. وبالتالي أصبح ذلك الصحابي الذي ضحى الصادق المخلص الذي صاحب رسول الله مساويا لذلك الطليق، بل مساويا لذلك اليهود الذي أسلم أو ادعى الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يذكر السيد عبد الملك قيمة هذه الولاية وتحقيقها لكل المصالح، وقال: وتوجيهات الله وهديه من منطلق رحمته. يعني طبعا الولاية التشريعية كالولاية التكوينية كلها تنطلق من رحمة الله. يعني الله تعالى لا نقول له أنت يا رب في كونك رزاق، نعم أنت رحيم، في كونك مدبر للكون رحيم، في كونك خلقتنا وسويتنا وعدلتنا ومننت علينا بصنوف النعم أنت رحيم، لكن في الجانب التشريعي لا، أنت أصبحت قاسٍ، أنت أصبحت ربما تتعامل بطريقة معينة، أنت جائر تجور، أنت تظلم. فهنا هذا سوء الأدب مع الله، وبالتالي هذه العلاقة مع الله يعني عندما تختلط أو عندما تنحرف معارفنا تنحرف صلتنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى الذي أبدأ، الذي صمم هذا الكون بهذه العناية، هو نفسه الذي وضع الشريعة وبنفس العناية. يقول وما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من تعليمات ومن توجيهات ما يرسم لنا مسيرة حياتنا هو الأقوم والأحكم والأفضل والأرقى والأعظم، وفيه الخير كله. الله يقدمه لنا وهو جل شأنه الملك الحق المبين، فيما يأتينا منه هو الحق، والله سبحانه ما يقدم لنا هو يقدمه لنا من منطلق رحمته وهو أرحم الراحمين. فما يأتينا منه فيه الرحمة لنا وفيه الخير لنا وفيه صلاح أمرنا وصلاح حياتنا وفيه حل مشاكلنا. ولهذا ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى هو أيضا ما يرتقي بنا في واقع هذه الحياة، ما يرتقي بنا في أنفسنا، ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى هديه الذي تزكو به نفوسنا، الذي نستنير به في الظلمات، هدى ونور نستضيء به في الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك الله تعالى ربط الولاية بهذا الجزاء العظيم، يخرجهم من الظلمات إلى النور على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الأمة. الشخص يخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، من ظلمات التي تتربص به في جهنم إلى النور الذي أعطاه الله تعالى للمؤمنين في جميع المواقف إلى أن يدخلوا الجنة. وهكذا المجتمع يخرجه من ظلمات التفكك إلى ظلمات الوحدة، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من ظلمات العداوة إلى نور المودة والأخوة بين المؤمنين. وهكذا الأمة يخرجها من ظلمات التخلف إلى نور التقدم، ومن ظلمات ما يسمى بالاستعمار إلى نور الحرية، من ظلمات أن تكون أمة لا سيادة لها إلى نور أن تكون لها سيادة وقوة. وبالتالي يعني هذا الخطاب للمؤمنين أفرادا كانوا أو مجموعات، إلى الأمة جميعا. وهنا الولاية الإلهية التي يطبق أصحابها ما يرتبط بحقوق هذه الولاية. ثم ذكر السيد عبد الملك الجوانب التي تتعلق بها هذه الصلة الشاملة، فقال هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى بالله سبحانه جل شأنه كولي لنا سبحانه وتعالى يتولانا برعايته الشاملة، بما في ذلك جانب الهداية والتشريع والتوجيه ورسم مسيرة هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى بهذه الولاية يرعانا، ينعم علينا ما يأتينا من تعليمات منه لها هذه الميزة، هذه القيمة، أنها حق. طبعا هنا الفرق بين هدي الله وهدي غيره، حق مطلق، حقيقة مطلقة ليس فيها نظر أو جوانب أو وجهات نظر مختلفة، أنها حق لأنها من الله الملك الحق، أنها من منطلق رحمة الله، هي حق وفي نفس الوقت من منطلق الرحمة وفيها الرحمة لنا، أنها من منطلق حكمته وهو أحكم الحاكمين. ولذلك هي ما يجب أن ننظر إليه أنه الصواب والحكمة وأن غيره الخطأ. لا نقول كما يقول البعض هذا وجهة نظري وهذا رأيي وللآخرين أيضا رؤيتهم خطأ، لا هذه رؤية، هذا الأمر أخذناه من الله ولم نأخذه من أنفسنا. عندما نفكر ثم نستنتج نقول نعم، ولكن الله تعالى خاطبنا. ما دمنا نؤمن بأن القرآن كلام الله وأن رسول الله هو رسول الله وأن الهدي الموجود هو هدي الله، فلماذا نستحي من أن نقول هذه حقيقة مطلقة؟ هذه حقيقة مطلقة، جادلوا إن شئتم، ابحثوا إن شئتم، ستجدون أنها حقيقة مطلقة. وما يقول: وما يأتينا أيضا منه سبحانه وتعالى، فيه أيضا ما يفيدنا في هذه الحياة لحل مشاكلنا، وما تستقيم به حياتنا على أرقى ما يمكن بالنظر إلى واقع هذه الحياة. طبعا هذه الصلة أو هذه الولاية أو هذا الفهم يمدنا بالمدد الإلهي، بمدد التكوين الجديد، ولا إن شكرتم لأزيدنكم. الله تعالى شكور ويقابل العمل الطيب العمل الصالح بالمزيد من الفضل. يقول السيد عبد الملك: وليس هذا فحسب، مع هذا يأتينا من الله سبحانه وتعالى رعاية تتوافق مع استجابتنا لهذه التعليمات، لهذه التوجيهات. إن الله تعالى ذكر هذا: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول: مع استجابتنا لهذه التعليمات لهذه التوجيهات يترافق معها وعود من الله سبحانه وتعالى. ألم يعد ربنا بالنصر؟ ألم يعد سبحانه وتعالى بالبركات؟ ألم يعد سبحانه وتعالى بالرعاية الشاملة، بالهداية، بالنور، بأشياء كثيرة يترافق معها وعود في هذه الحياة؟ ما يتحقق لنا في هذه الحياة بناء على استجابتنا العملية، على تفاعلنا مع هذه التوجيهات، على التزامنا بها؟ يترافق مع هذا رعاية واسعة في الدنيا ثم في الآخرة الجنة، ورضوان من الله سبحانه وتعالى، والسلامة من عذابه جل شأنه. تالي الرعاية الشاملة، يعني قلنا أحيانا قد لا نشعر بها ولكن هي موجودة، مثل الصبي يعني يمرض ثم لا يدري أحيانا ما يحصل له، ولكن والداه يعتنيان به وهو لا يدري. هكذا بالنسبة للولاية وفضل الله سبحانه وتعالى. يذكر السيد عبد الملك الصلة بين الولاية والصلة مع الله، فيقول: تعتبر هذه الصلة بهدي الله سبحانه وتعالى، بتعليماته، بتوجيهاته، ورسم مسيرة الحياة على أساسها. تعتبر هذه المسألة هي من خلالها التي نجسد فيها التولي لله سبحانه وتعالى، أن ما يأتينا منه من أمر أو نهي أو توجيه أنه المطاع، وأنه الذي نسعى للالتزام به في هذه الحياة، وأننا نتجه في واقع حياتنا وفي مسيرة حياتنا على هذا الأساس. يعني هذا هو معنى ولاية الله، عندما نقول الله ولينا، فولينا يعني التوجه في كل شيء على هذا الأساس، على أننا أمة لها منهج، مسيرة حياتها قد رسمها لها الله سبحانه وتعالى. لا نسمع البعض يقول: تعالوا نفكر ما هو النظام الذي نختاره. أين كيف تفكر؟ القرآن أمامك. ما هو النظام التربوي، المنهج التربوي، الأسس التي تقوم عليها مدارسنا؟ القرآن أمامك. وهكذا في كل محل، حتى في الرياضة عندما نقرر نرجع إلى المصادر، القرآن، إلى القرآن الكريم، لم يترك شاردة ولا واردة، لا شيئا إلا ووضع لنا النظام المرتبط به. نعم قد نستفيد بعض الأمور التقنية، ولكن مع تعديلها بحيث تتناسب مع ولاية الله. لأنه كيف نقول نحن ولي الله ونحن نوالي أو نأخذ أفكارنا أو قيمنا أو أهدافنا من مناهج أجنبية وضعها الطواغيت المحادون لله تعالى؟ يقول: على أننا أمة لها منهج، مسيرة حياتها قد رسمها لها الله سبحانه وتعالى لتتحرك على أساسها وعلى ضوئها، وأن هذا أمر يمثل نعمة عظيمة علينا، نعمة كبيرة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يجب أن نستوعب ما تفيده هذه الآية المباركة والعظيمة والمهمة في نظرتنا إلى ما يعنيه كمال الدين بالنسبة إلينا، وأنه يتناول كل شؤون حياتنا. وتعالى قال: أكملت، يعني أنتم عندما تقتصرون فقط على الصلاة والصيام وغيرها أنتم أخذتم دينا ناقصا. وطبعا الدين الناقص لا يمكن أن يؤدي نتائجه، مثل الشخص الذي يشرب الدواء ناقصا لا يشربه كما وصفه الطبيب، فلن يؤتي مفعوله. وهكذا بالنسبة لكل الدين لابد أن نتناوله كاملا حتى يحدث تأثيره فينا وفي مجتمعاتنا وفي أمتنا وفي كل شيء، وحتى كذلك ننال من العناية الإلهية بحسب ذلك، لأن الدين هو الذي وفر لنا القابلية لتنزل الرحمة الخاصة والعناية الخاصة. يقول: وأنه يتناول كل شؤون حياتنا، المجالات السياسية والمجالات الاقتصادية، كل مجالات هذه الحياة. دين الله، توجيهاته، هديه، تعليماته المباركة والحكيمة والرحيمة والقيمة والعظيمة، تتناول كل ذلك، إضافة إلى ما يضمن استمرارية هذه الرسالة بشكل صحيح. والحمد لله رب العالمين.